اشترم لا غاليريان يوم دارو شبانا بالجليز وبرمرام في المدينة الحمراء اشرم لا غاليريان يوم دارو شبانا بالجليز وبرمرام في المدينة الحمراء اللي على ريام جوارحو ونفسو غفلانا لا تشكي وتعيد لا مجالس بني عضرا ما يليك محبة فشرتهم ولا فهوانا ما تعبتي ما بوتي ولا تقطعتي زفرا ولا انضرتيهم في حضرا بلا نشاوي سكرانا كاجلايب غزلان طروج رخطات الدفران يوم الاثنين في شعبان السعيد امني صغانا لنزاي قبل توانس المدينة الحمراء كاسواري تعدل وتميل فوق الفضاء همانا كل صربة بخلف صربة محزمة مشتمرة قصدات مقام رياض السرور تحسب عجلانا خايفة يفرغ بيرت صباحا بحر الوغران عشرة من الأراليان يوم دارو شعبانا بالجليز وبرمران والمدينة الحمراء بين دواح من عنا خبيل رويانا والمداعبنا هيجري على بطايح خضرا ياس ونقص وتفاح الحضا وخوخ ورمانا شفرج المعلمون في الحدايق مع طبرا بين ليموش تلباهي بهيج صورة مزيانا ياسمين ورضا هادي لديك قبلت الشجرة حد قوعنها فوق سريرها دوالي خضلانا والنواور في منوي صار فاتحة من تشرا النواور ما هاوي صار فاتحة من شتمرا قرون فلو الغنباز مع مديركا والزفرانا والحكم وزريرك وزويولا وصناف الجفرا الشجيرة والخيلي والبها وحسن الصليانا طيب خابوري تيقفا مفتحة المنظرة عشرة من الله الأيام يوم دارو شعبانا بالجليز وبرمران في المدينة الحمراء والطيار عليهم تنشد بالفصاحة وحنانا والدواح كتغرم دينارها ملوك وزرا طلقات عبارق الحرير والشناير ترضانا فوق حلات انواع برودها من دهب وفجرا زوقوا فوق الخد وغنجو لعين الشهلانا تاق بندرا من راهم بالفاين حصران كل عاشق نعامي لفتو طيجة فرحانا كات نشلب مواش جالها بنغمة الوطران طابت قرايحنا وتخمروا وشاقوا الغنانا فايتا مغلوبة من غير كاس ولا خمرة كل عضرة كالب ورفدة حسايب حقدانا حر من طعن أصغى ومداس وارتجوا بطران عشرة من الله الريام يوم دارو شعبانا بين قيليز وبرمرام في المدينة الحمراء ناس الهوى دهيشة خوفانا واقفة مامورة قدامها تبايع بالجهرة والنعايم عدات صنافها جايب ترضانا والصفاري صفرة مترصعة في قبال صفرة والتفاكه وشهاوي فرجة الريام الفطانة والزهوس سلوان نهايت الرضا والبشران والخدود وراضا وعيون كقراه بعطشانا والبهاء والتقويم كمانشا عظيم القدران فرغ المقام أزم برحيلنا وفايت ملقانا كيف يصبر من لالو في الهوى أليهم صبران بعد ساروا قالوا لي يا شيخ بالك تنشانا بعد ساروا قالوا لي يا شيخ بالك تنسانا صيفنا في البهجال الغرام وحدا بعد خرام عشرام الأيام يوم دارو شعبانا بين قيليز وبرمرام في المدينة الحمراء شالوا دوك البنات حمام ولانا ضاوية وهنية ومباركة والفي زهرة حدا وقيدة وبوش والوجيبة سلطانة جازية وخديجة والغالية جدي العفران حجة وصفية والفضلة حبيبة الغضبانة فاطمة وفطيمة طمو زايداني غمران صول بالغاهم يحفظ والضحل من يسغانا ولا عليك فلاح دكبو ولوحو عن عطران كل داعي بالزيغة والفضول خيلو عيانا لا غنى راليام طيحو في مول البقران ما يشوش درغم كنس الدياب ولا كوانا حين يظهر تنسج الغيوب في مغاير قفران ما كشف حد سراير عمري ولا كشف قطانا قال من لا يخفى عبد الجليل من عز الشعران والسلام الله متل شرف والشياخ الفطانا هل معنى ناس الموهوب السياد الكبران